أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 16 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: وجمل من أصول الفقه وفنونه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وهو أساسه. والفنون جمع فن، وهو الفرع المبني على غيره. وهذا بيان لمعناهما لغة، واختلف في المراد بهما في كلام المصنف، فقيل المراد بها أو بهما أمهات المسائل التي ترجع إليها فروعه، وهي المراد بالفنون، كمسألة بيوع الآجار، فإنها أصل بالنسبة لما يخرج منها، أي من الجزئيات التي تندرج تحتها، لأنها في الأصل البيع المتكرر على الوجه المخصوص، فإن أدى إلى حرام حرم وإلا فلا. وفرع، أي وهي فرع بالنسبة لما أخذت منه، وهو الكتاب والسنة. وكذلك مسألة المكاتب وأم الولد وأمة الشركة يطأها أحد الشريكين، والدين بالدين وبيع الغائب ونحوها مما تشعبت فيه المسائل. وهناك احتمالات أخرى ذكرها الشراح. وأما علم الأصول الذي هو دلائل الفقه الإجمالية، فهذا لم يتعرض له المصنف رحمه الله، وقد ذكر بعض الشراح هنا الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه، وهي 16 دليلا، فلنذكرها. الدليل الأول والثاني نص الكتاب ونص السنة، والثالث والرابع ظاهر الكتاب وظاهر السنة. ولتوضيح هذا يجب أن نعلم أن الأصوليين غير الأحناف قسموا اللفظ من حيث القوة والدلالة إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. فالنص هو ما لا يقبل التأويل، أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالإهاب نص في الجلد لا يحتمل غيره، والظاهر هو الذي يحتمل معنيان، أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح راجح، والمرجوح هو الذي يدخله التأويل. والتأويل قد تكون له قرينة وقد لا تكون، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، مثاله قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. فأخذ الميتة يحتمل تحريم الانتساع بالجلد، ويحتمل أن لا يحرم الانتفاع به إذا دبغ، وذلك لقرينتين خارجيتين منفصلتين، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أي ماء إهاب دبغ فقد طهور. والقسم الثالث المجمل، ولا يوجد مجمل مطلق هكذا إلا في الاعتبار، أي إذا اعتبرنا أنه مطلق، وإلا فلا بد له من تقييد. مثاله قول الله عز وجل: تعتق رقبة. فكلمة رقبة هنا محتملة مجملة عفوا فكلمة رقبة مجملة ولكن لا بد لها من تقييد حتى يفهم المعنى، أي فعتق رقبة تملكها، لا بد من هذا التقييد. والخامس والثالث من الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه دليل الكتاب ودليل السنة، أي مفهوم المخالفة، وهو 10 أنواع جمعها ابن غازي المكناسي المتوفى 1900 بقوله: صف واشترط، علل ولقب دنيا، وعد ظرفين وحصر إغياء. فقوله صف أي مفهوم الصفة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. مفهومه أن غير الوارث تصح له الوصية. وقوله اشترط أي مفهوم الشرط، مثاله: من لم يتطهر لم تصح صلاته. مفهومه أن من تطهر صلاته صحيحة. وقوله علل أي مفهوم العلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. مفهومه أن ما لم يسكر كثيره فليس بحرام. وقوله لقب أي مفهوم اللقب، وهو أضعف المفاهيم، لأن الذين اعتبروه قليلون جدا اعتبره الصيرفي والدقاق من الشافعية والخويزمنداد من المالكية وبعض الحنابلة. قال الديماني: وأثبت الدقاق مفهوم اللقب، والصيرفي والجلولي المنع ذهب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. وأجمع العلماء على أن الربا يجري في هذه الألقاب المذكورة، أي ربا الفضل وربا النسيئة، ولو أخذوا بمفهوم اللقب لقالوا لا ربا في غيرها، وإنما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه. وقول ابن غازي: سنيا أي مفهوم الاستثناء، مثاله قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فقد سقط عليهم الحد إذا تابوا قبل أن نقدر عليهم. ومفهوم الاستثناء أن من قدرنا عليه ولم يتوب أو تاب بعد أن قدرنا عليه فيقيم عليه الإمام الحد. وقوله عد أي مفهوم العدد، مثاله قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. مفهوم العدد أنه لا يجلد الزاني أكثر أو أقل من 100. وقوله ظرفين أي مفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان. مثال ظرف الزمان قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، مفهومه أن غير الأشهر المعلومات ليس ظرفا للحج. ومثال ظرف المكان قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مفهومه أن غير الصفا والمروة ليس مكانا للسعي. وقوله وحصر أي مفهوم الحصر، مثاله قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. ومفهوم الحصر أن الذي في الوسع من المأمورات هو الذي يكلف به. وقوله إغيا أي مفهوم الغاية، مثاله قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. مفهوم الغاية أنه إذا نكحت زوجا غيره فإنها تحل للأول. والسابع والثامن من الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه مفهوم الكتاب ومفهوم السنة، وهو المفهوم بالأولى، وهو على قسمين فهو الخطاب ولحن الخطاب. ففحوى الخطاب أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، كتحريم الضرب أي كتحريم ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فيه تحريم التأفيف. وأما الضرب وأما ضربهما فهو مفهوم بالأولى. قال في المراقي وغير منطق هو المفهوم منه الموافقة كل معلوم، يسمى بتنبيه الخطاب ووارد. فهو الخطاب اسما له في المعتمد اعطاء مال لفظة مسكوتة من باب نولى نفيا أو ثبوتا. وقيل دافح والخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتدي. التاسع والعاشر من الأدلة التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه تنبيه الكتاب وتنبيه السنة، وهو التنبيه على العلة، مثاله قول الله تعالى فإنه رجس، فهذا تنبيه على علة الحكم. والحادي عشر الإجماع، وهو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل عقلي، ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة إمام معتبر كابن عباس من الصحابة والزهري من التابعين وغيرهم. والثاني عشر القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، وهو أيضا دليل عقلي. والثالث عشر عمل أهل المدينة، والمراد بعمل أهل المدينة العلماء منهم والرابع عشر قول الصحابي سواء كان إماما أو مفتيا أو حاكما وسواء كان قولا أو فعلا والمراد بقول الصحابي رأيه الصادر عنه أو رأيه الصادر عن اجتهاده ويشترط فيه عند مالك أن يكون منتشرا ولم يظهر له مخالف والخامس عشر الاستحسان فاختلفوا في تفسيره فقيل هو اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية وقيل غير ذلك والسادس عشر الحكم بسد الضرائع أي سد الأبواب المفضية إلى الفساد وهذا خاص بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه واختلف في السابع عشر وهو مراعاة الخلاف فمرة راعاه ومرة لم يراعه وأكتفي بهذا القدر وأشكركم على الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.